ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في لقائنا الماضي على قول المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الحقيقة احنا بنجد الآن عبر بعض الشاشات التي ترفع ألوية مختلفة بعض الذين يحيون منهج المعتزلة في رفض الروايات، خاصة إذا كانت في البخاري ومسلم، يعني إذا كانت من أصح الصحيح، فضلا عن الروايات التي في خارج الصحيحين، وتصور المعنى القرآني على حسب ما تزينه العقول. وهؤلاء، يعني أنا لا أريد أن أقول أنها مدرسة، لكنها هي مدرسة قديمة، مدرسة أهل الاعتزال الذين حرفوا النص القرآني بدعوى التأويل الفاسد، وردوا النص النبوي بدعوى أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد، فتحرروا من القرآن بتأويلاتهم الفاسدة، وتحرروا من السنة بهذا الزعم الفاسد، فلم يبق عندهم إلا ما يتصورونه بعقولهم، وهؤلاء عقولهم لا تتوافق ولا تتفق. أنا أقول هذا الكلام لأني أنا متصور أن البعض سيسألني عن هذه الأشياء التي نراها بين فينا وفينا أو فترة وأخرى من بعض الذين يتكلمون في الدين متحررين من كل تراث. المنهج السلفي منهج لا يخطئ سلف الأمة، لا يخطئ تاريخ الأمة، لأن هؤلاء يريدون أن يتمردوا على هذا المنهج، على هذا التراث المنضبط، يريدون أن يتمردوا على الدين نفسه بزعم أنهم يروجون لفكر جديد، وفي الحقيقة هم عيال على أصحاب فكر الاعتزال الذي هزم هزيمة نكراء في زمن الإمام أحمد وعفى عليه الزمان. هنجد هذه المسألة لعلها تثور بصورة أكثر في المسألة التي سنتكلم عليها الليلة، وهي قول المصنف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ماذا يريد المصنف؟ ماذا يقصد المصنف بقوله والميثاق حق؟ ما هو الميثاق؟ قال: ميثاق أخذه الله تعالى على آدم وذريته. طب ما تصديق ذلك في كتاب الله؟ تصديق ذلك في كتاب الله في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما يفعل المبطلون. هذه الآية تكلم عليها أهل التفسير فتكلموا بمنهاجين. المنهاج الأول وهو القريب للسنة وهو الذي أيدته السنة وأنا جئت بالكتاب لأول مرة، الشرح لأول مرة بعد اللقاء الأول، لكي أقرأ بعض النقول من الشرح. المنهج الأول هو المنهج الذي تقريبا اتفق عليه أهل السنة مفسرا الآيات بما دلت عليه الروايات، وقد رويت في هذا المعنى روايات كثيرة ما بين صحيح وحسن وحسن بالشواهد وضعيف، يعني لا يكون لا نكاد نجد في الروايات حديثا في الصحيحين إلا حديث واحد، أن الله عز وجل، حديث الذي رواه مسلم، حديث أنس أن الله عز وجل يؤتى بأحد أهل النار بالكافر في النار فيقول له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من العذاب؟ فيقول: بلى، لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هذا العذاب. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم. هذا في الصحيح. لكن تعالوا نرى الروايات، وأنا جئت كما قلت بالشرح لأتتبع الروايات. يقول المصنف: يخبر الله سبحانه في الآية أنه استخرج ذرية آدم أو ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمن هذه الأخبار ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى آخر الآيات. والحقيقة هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أي لم يخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. سئل عمر عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيح، ابن حبان يعني في الصحيح. يقول: وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. الوبيص اللمعان، الوبيص يعني ايه؟ لما تحط زيت على شعرك يقال وبيص الزيت او وبيص العطر او وبيص المسك. ان الله عز وجل لما خلق ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. قال فرأى منهم رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال اي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من أمتك أو من ذريتك يقال له داود. قال يا ربي وما عمره أو كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة، خذ له من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم وجاءه ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40؟ قال أولم تعطيها لابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. قال الترمذي عقب إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حديث رابع: روى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: وأخرجاه في الصحيحين. يعني هذا الحديث الذي أشرت إليه في أول حديثي أنه في صحيح مسلم هو في الصحيحين. يقول: وفي ذلك أحاديث أخرى كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وبين أهل النار، وقد جعل فريق من أهل العلم بناء على هذه الآثار يقولون إن الأرواح خلقت قبل الأجساد. قالوا ظواهر الأحاديث أن أرواح بني آدم مخلوقة قبل أجسادهم بدليل عرضها على آدم في الزمن الأول. قال المصنف: والأحاديث لا تدل على هذا، لكن تدل على أن التقدير سابق على الخلق. ومن هنا المصنف سينتقل من هذه المسألة إلى مسألة القدر، لأن الأحاديث أعطتني تصورا واضحا للقدر السابق، أن الله ميز أهل الجنة وميز أهل النار قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذه عقيدة راسخة في قلب كل مؤمن يؤمن بالقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن مثبت لقدر الله عز وجل، والله قدر في الأزل أقدارا وآجالا قدرها بعلمه وسجلها مكتوبة واضحة بينة، ثم خلق الخلق على مقتضى هذا التقدير بمشيئته سبحانه. ولهذا قلنا إن أركان القدر كام؟ 4: أولها العلم، ثانيها التقدير، وقلنا أنواع التقديرات، ثم المشيئة، ثم الخلق والتكوين. لابد أن نتصور القدر بهذا البناء، وأن نعلم أن القدر قدرة الله وأن القدر علم الله. الحقيقة المصنف بعد ذلك أعجبني طريقته في مناقشة الآثار، يقول فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، كما قال ربنا في أول سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم إيه؟ كافر ومنكم مؤمن. وقال أيضا سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأما الإشهاد عليهم، الأحاديث اللي احنا سقناها ديت لم يرد فيها إشهاد، إنما ورد الإشهاد عليهم في رواية ابن عباس اللي احنا قرأناها في الأول، وفي رواية ابن عمرو. قال: والروايتان موقوفتان على الصحابيين الجليلين. يعني الروايات اللي احنا قرأناها ما بين صحيح وحسن وضعيف، طبعا احنا عرضنا عن الضعيف لم نذكره، هذه الروايات ليس فيها ذكر الإشهاد إلا في رواية ابن عباس. قال: وكذلك في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهما موقوفان على الصحابيين الجليلين. قال: ومن ثم قال قائلون من السلف: إن المراد بهذا الإشهاد هو أنه فطرهم على التوحيد. الحقيقة البعض ناقش قضية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وناقش هذا بنظره في الآية، وبعضهم تمرد على الأحاديث. الكلام ده قديم موجود في التفسير القديمة. فبعظهم قال إن ظاهر الآية بيقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والأحاديث بتقول لي مسح الله ظهر آدم، فالأخذ في الحديث من ظهر آدم ولا من ظهر بني آدم؟ من ظهر آدم. لكن ظاهر القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فلم يقل من ظهره ولم يقل من آدم، وإنما قال من بني آدم وقال من ظهورهم. طبعا الذي ينظر في القرآن بعيدا عن السنة نعم قد يجد مثل هذه التصورات، لكن لما تأتي الأحاديث تشرح لك النص، اللغة تحتمل هذا، أن يقال من بني آدم ويقال آدم، آدم هو أصل بني آدم وأساس بني آدم. قالوا: من أقوى الحجج على أن الميثاق هذا أو الإشهاد في عالم الذر ليس على الحقيقة، ولهذا أولوا بالفطرة، قالوا: أننا في الحقيقة لا نذكر هذا الميثاق. مين فيكم يفتكر كده؟ فكرني، فاكر لما كنا في عالم الذر وربنا مسح على ظهر آدم وطلعنا؟ فاكر أنت كنت فين؟ فاكرني؟ وفاكر محدش فاكر حاجة. فكيف يقيم الله علينا الحجة بما لا نسلم به أصلا؟ طبعا خد بالك ده كلام متأثر بالمدرسة المعتزلية، كلام قديم ممكن تجده عند الزمخشري وتجده عند المتأثرين بهم من الأشاعرة كالرازي. قالوا: إزاي إذا لم يبقى من بد من تأويل هذا الميثاق بإيه؟ بالفطرة، ربنا فطر الناس على التوحيد، وأي إنسان صاحب فطرة سليمة ينظر في الخلق وفي الكون يشهد بوجود الخالق سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة المتمسكون بالسنة قالوا إن عدم تذكرك للشهادة والإشهاد، وانت لا تذكر شيء في بطن امك، حد فينا يفتكر في بطن امه المراحل وكان شكله ايه وكان بياكل ازاي وبيشرب ازاي، ولما كانت امه بتغني له او بتكلمه وبيسمعها ولا لا؟ ما هو العلماء بيقولوا الكلام ده النهارده، حد فاكر؟ ما حدش فاكر. لكن ده واقع، الطفل بيسمع امه وهو في بطنها، حتى انه يقولون بالادله بالاستنباطات انه بيميز صوت امه عن صوت غيرها. نسميها فطرة ماشي، نسميها فطرة، نسميه سماح حقيقي، نسميه سماح حقيقي. العلماء النهاردة بيقولوا انه بيسمعها سماح حقيقي وميال صوتها من صوت غيرها. فاذا كونه لا يتذكر لما يولد او لما يشب او لما يكبر مش معنى كده ايه نفي هذه الحقيقة. قالوا فالميثاق حق والفطرة شاهدة عليه. يبقى الفرق بين الفريقين ان في فريق قال ما فيش حاجة اسمها ايه ميثاق، واللي يقول ما فيش حاجة اسمها ميثاق كأنه بيرد الظاهر القرآني. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. القرآن صريح بيحكي عهد وميثاق بيؤخذ على بني آدم، فاللي بيرد هذا بيرد ظاهر القرآن وبيحتاج للتأويل المتعسف. تأويل متعسف يعني ايه؟ يعني مين قال ان أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى؟ مين يقول إن ده يعني الفطرة؟ تأويل هذا بالفطرة في لغة العرب وفي بعيد جدا، لكن الفطرة تشهد لهذا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المصنف يقول ولا ريب أن الآية لا تدل على يقول واعلم أن المفسرين، دي الحتة اللي أنا عايز أقولها لكم النهاردة، واعلم أن المفسرين منهم من لم يذكر سوى القول الأول اللي هو إيه؟ أن الله استخرج ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، ودول المفسرين الذين يتتبعون الآثار. تجد الكلام ده عند مين؟ عند ابن كثير، تجد الكلام ده عند ابن جرير الطبري، تجد الكلام ده عند البغوي، تجد الكلام ده عند السيوطي في كتابه تفسير بن مأثور. يبقى كتب التفسير التي تتبع الأثر وتفسير القرآن بالروايات هتاخد هذا المنهج، وبعدين في كتب تانية رفض الآثار هتاخد منهج عقلي بحت، وهي كتب المعتزلة، وفي كتب هتجمع بين المنهجين. يعني لا مانع انه ايه نجيب المنهج اللي في النصوص المنقوله وبعدين يذكر الكلام الاخر. يقول ومنهم اي من المفسرين من لم يذكر سوى القول الاول بان الله استخرج ذريه ادم من ظهره واشهدهم على انفسهم ثم اعادهم، حكى هذا في تفسير الثعلبي البغوي وغيرهما، كما ذكرت لك امثال الطبري ابن كثير أصحاب التفسير بالأثر بالآثار. والثعلبي هذا كان رجل صاحب آثار، لكن كان بيعيب تفسيره إن شحنه بالآثار الضعيفة والموضوعة، فليقرأ في تفسيره يبقى أخذ باله صح إن كتير من الآثار عند الثعلبي يقال الثعلبي وقال الثعالبي، وده تفسير مشهور، لكن مش مشهور بيننا النهاردة ليه؟ لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. يقول ومنهم من لم يذكر هذه الآثار بل ذكر أن المعنى أن الله نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشر. الزمخشر ده ايه؟ منهجه ايه؟ اعتزالي. يبقى صار عندي مدرستين اهو، مدرستين في النظر للآية، مدرسة اعتبرت الآثار وحققتها ما بين صحيح وحسن وضعيف، وهذه المدرسة بترفض الضعيف لكن بتقبل الصحيح والحسن وأشباه الصحيح والحسن، يعني ما صح بالشواهد وما حسن بالشواهد، وفي مدرسة بترفض الآثار بالجملة وتنظر نظرة عقلية في المعنى القرآن، ودي المدرسة بيمثلها الزمخشري وتفسيره موجود ومشهور الزمخشري المعتزلي. يقول وفي من المفسرين من حرص على ذكر القولين. يبقى صار عندي ثلاث مناهج للمفسرين، منهج أصحاب الأثر فسروا الآيات بالآثار، ومنهج المعتزلة الرافضين للآثار فسروها بأن المعنى أن أفضرهم على هذا وشهدت عقولهم بهذا ورفضوا الآثار، ومنهج من جمعوا بين الآثار وبين أقوال أهل العقول وقالوا أن في قولهم يعني قولهم قد يكون محلا للنظر والقبول، يعني القول المخالف للأثر وإن كان مخالفا للأثر إلا أنه من حيث النظر العقلي في النص قد يكون محلا، فمنهم من حكى القولين ورجح ومنهم من حكى القولين ولم يرجح ممن فعل ذلك. والمصنف هنا رحمه الله بيدينا مدرسة في التفسير، بيعلمنا مدارس التفسير، يمكن اللي أنا بقوله ده خمس ست سطور بس لكن علمتنا مدارس التفسير. قال لي من اللي جمع القولين الواحدي، تعرفين الواحدي صاحب أسباب النزول، الرازي، الرازي الأشعري تفسير كبير، القرطبي، القرطبي ده تفسير، تفسير محترم، لكن لما تقرأ فيه خد بالك انه حكى، لانه هو تفسير يستوعب، كل تفسير له منهج في تفسيره، او كل مفسر له منهج فيه، فهو مفيش حاجة، مفيش حاجة تقال في تفسير الآية الا وحاول انه يجيبها ويجمعها. لكن القرطبي يقول لكن نسب الرازي، خد بالك، نسب الرازي القول الاول الى اهل السنة، ونسب القول الثاني الى المعتزلة. يبقى هو حكى قول السنة، اهل السنة، وحكى قول ودي طريقة الأشاعرة من أهل الكلام في المسألة، أنه يحكي قول أهل السنة ويحكي قول المعتزلة، وكأنهما قولان يعني متوازنان أو يعني متقاومان. والحقيقة أن صاحب السنة بيحترم السنة ولا يلغي العقل، لأن بعض الناس بيتهم صاحب السنة بأنه إنسان بيلغي عقله. من قال أنه بيلغي عقل؟ من قال أن ما جاءت به الأثر لا تحتمله الآية، لا تحتمله في فكرك أنت الضيق؟ يا اخوانا احنا كثير منا والله لا يفهم معاني الالفاظ، معاني الالفاظ. يعني هضرب مثل، هضرب مثل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. هذا حديث حسن يقبله اكثر اهل الفقه ويشرحون. أنا عايز أسأل سؤال، يعني إيه لفظ الحديث؟ عايز أعرف يعني إيه لفظ لا سبق إلا في إيه؟ في نصل أو خف أو حافر، يعني إيه؟ يبقى لا سبق، سبق هنا بمعنى إيه؟ مسابقة، مش كده؟ إلا في إيه؟ يعني إيه نصل؟ لا، اما تقول نصل يعني سهم، ده تفسير ضيق، كل شيء بيخترقها يبقى نصل، يعني يلحق بيه النهارده البنادق مش كده، والخف الجمال، والحافر الخيل والبغال والحمير، لكن هي طبعا اليق بالخير. تعرف ان كتير منا بيقرا الحديث ويفهمه بهذا الفهم، وبعدين نبني قواعد كثيره فقهيه، منها ايه؟ منها ان المسابقات هذه لا تجوز على عوض، لان العوض من القمار، مش كده؟ العوض هنا ايه؟ الفائز الاول هياخد جايزة، هناخد من كل متسابق مثلا مبلغ، والفائز الاول هياخد جايزة، ده مقامرة، مش كده؟ عشان كده كتير من الفقهاء اجتهد في حاجة اسمها الادخال المحلل. طب انت عارف ان كلمة سبق يعني ليست سباق في اللغة العربية؟ لا سبق لا تعني لا مسابقات. احنا فهمنا سبق حتى صرف نطقنا العامي للكلمة، بنقول السبق، السبق يعني العوض. ارجع لدوين لغة، أمال السبق بمعنى المسابقة؟ السبق بسكون الباء، السبق، السبق بسكون الباء هو السباق. يبقى في فرق بين تحريك الباء وبين، يبقى السبق بتسكين الباء يعني المسابقة. ولو عايز تخلي الكلمة لا مسابقة إلا في هذه الثلاثة ما تقولش لا سبق، قول إيه؟ قول لا سبق. لكن لو قلت لا سبق يبقى المعنى ايه؟ لا عوض، لا عوض. يبقى احنا ساعات بيختلف علينا معنى اللفظ ونفهم على طول معنى جاي في دماغنا، وقد يكون المعنى مخالف. هذا الحديث بيبيح العوض في هذه المسابقات. ومن العلماء من قصر اخذ العوض في هذه الثلاث، قال لانها آلة الجهاد، السباقات في الرمش ده تعويد وتدريب على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله. ألا إن القوة الرمي، الرسول صلى الله عليه وسلم فسر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، تبقى رامي بارع، تعرف تصيب العدو، فبيدربهم يعني. تصور لو بنعلم ولادنا وبندرب عيالنا هم تحت اطفال بيلعبوا على هذه الاشياء لما يكبروا ويشبوا يبقى عندهم قدرات. الا ان القوه الرمي. لكن احنا لما نظرنا في الحديث واخذنا منه فهم سريع او اخذنا منه فهم ونحن لا ننطق العربيه نطقا صحيحا اخطانا. يبقى اذا لما تترك الاثار وتعمد الى فهم الايات حتى لو كنت صاحب لغه صحيحه وصاحب لغة، يعني انا لا اشك ان الزمخشري هذا كان صاحب لغه صحيح، مش هنتجاوز حدودنا ونتهم امثال الزمخشري بانه كان بليد في اللغه. لا، ما كانش بليد في اللغه، ده كان صاحب لغه عربيه فصيحه قويه. واللي عايز يتعلم البلاغه يقرا تفسير الزمخشري. لكن الزمخشري كان صاحب مدرسه اعتزاليه ترفض الاثار وترفض النصوص، فبرضه اللي يقرا في تفسير الزمخشري يبقى واعي ومصحصح لتاويلاته الفاسده، لتاويلاته الفاسده. ارجع تاني واقول ان المصنف رحمه الله ذكر في عقيدته، والمساله هنا منصوصه في العقيده، ولما يذكرها الطحاوي في العقيده تبقى المساله عندنا مساله مما اجمع عليه اهل السنه من مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها اهل السنه. اجمع اهل السنه، اتفق اهل السنه على هذه المساله، ان الله اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، فوافقوا ظاهر القران الكريم وفسروا القران تفسيرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا تفسيرهم هذا خادما لمنهجهم في قضيه القدر. عشان كده ما كانش غريب ان المصنف بعد ما يذكر السطر ده والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق، قال بعده: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد أو سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن أنامه يعني عن الأنام عن الخلق، ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك التعمق أو الطلب للعلم المفقود. يعني عايز يقول إن العلم علم متاح موجود نتعلمه ونطلبه ونصل إليه، لكن في علم مفقود. ليه ده يخش النار وليه ده يخش الجنة؟ تقدر تقول لي؟ طب تقدر تبحث المسألة دي وتوصل فيها الحل؟ هذا أمر غيبه الله عن العقول. قال لك ليس هذا لك. وقالها لنبيه لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمه، ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شديد البلاء والجهد والحرص على دعوة الناس، وعمه أحب الناس إليه. فتصوروا لما لو دعا الناس إراد يدعي عمه قد إيه؟ 24 قراط، لدرجة ان لما عمه بيموت، طب ما كل الناس بتموت، مش لازم يروح يدور على الميوت عشان يقول له قبل ما تقول له. لما عمه بيموت دخل عليه في مرض الموت وفي السكرات، يقول له يا عم قل لا اله الا الله احاج بها لك عند الله ونافع بها عنك يوم القيامة. يعني حتى ان في بعض الروايات انه قال له والله يا ابن اخي، والله يا ابن اخي لولا الملامة لأقررت بها عينك. يعني انا نفسي اقولها عشان انت تسكت وتنبسط. بيحب ابن اخوه وبيقول له لولا الناس هتقول عليها الراجل خرف في مرض موته كنت قلتها لك يا عم عشان ترتاح. إذن الرسول كان بيلح عليه في قول لا إله إلا الله، ما كانش بييأس من طلب لا إله إلا الله من أبي طالب، لكن أبو طالب مات على عقيدة قومه، رفض أن يقول لا إله إلا الله. الرسول خرج من عنده وقد يئس منه وقال قولا مشهورا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني ما ينفعش حد يستغفر لمشرك، هو يقول له لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فجاء النهي أنه لا ما ينفعش. واخدين بالكم الآية؟ ما كان ليه؟ للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يبقى ممنوع. طب يا رب ما إبراهيم استغفر لأبيه، قال له دي كان وعد أبوه، قال له لأستغفرن لك، وربنا لم يخسر وعد إبراهيم، قال له ماشي طالما وعدته إبراهيم إنك تستغفر له استغفر له، بس إحنا مش هنقبل هذا الاستغفار. خد بالك، يبقى إبراهيم كان استثناء، وربنا إيه لما لا ربنا سبحانه وتعالى وجد إبراهيم وعد أباه فقال له خلاص نفذ وعدك وما ترجعش في وعدك، بس إحنا إيه لن نغفر له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم ودي تبرئة لساحة إبراهيم عشان ما حدش يقول لك إبراهيم خالف نهي الله. لا، إبراهيم لم يخالف، إبراهيم وعد بالاستغفار قبل ربنا ما ينهى. فربنا سبحانه وتعالى لم يخفر ذمة إبراهيم وجعله قال له إيه استغفر، لكن إيه لن يقبل. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. إنك دي بتكلم مين؟ هي خطاب للرسول وهو عام أيضا، يعني ممكن ينطبق عليه وعليك، إن أي خطاب قرآني بيخطبنا، لكن بإن وبالكاف مخاطب، بتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالأصالة، وبتخاطب كل مؤمن كل مهتدي بالنيابة والتبعية. إنك لا تهدي، يبقى من الذي يهدي؟ الله. الله هو الذي يهدي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإحنا نقول يهدي من يشاء بفضله، عشان كده نقول الحمد لله. لما تجد نفسك على عمل صالح قول الحمد لله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنا دايما أغني أردد هذا البيت، لأن البيت ده اللي أنشده الصحابة. الصحابة ترنموا بهذا البيت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق وهم يبنون المسجد في المدينة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. يبقى هو حمد ربه على الهداية الأولى وطلب هداية ثانية، إن دول جايين يحاربونا وإحنا مش قدهم، لولا إنك يا رب هتثبتنا، أنت لما هتثبتنا وتنصرنا هنبقى قدهم وقدود. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى أي الذين قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هم عايزين مننا الكفر، عايزين مننا الشرك، إحنا نرفض الكفر ونرفض الشرك. يبقى هنا الهداية يملكها من؟ الله. المؤمن يتعلم من كده إنه يحمد ربه على كل ألوان الهداية. إذا عملت عملا صالحا لا ترى نفسك، ما تقولش شوف أنا عملت إيه، أنت ما عملتش حاجة ولا تسوي حاجة، ده فضل ربك عليك الحمد لله. ولما تلاقي نفسك على معصية إلحى نفسك استغفر الله، ما تقولش يا ربي وأنت اللي كتبت عليها المعصية. ده لو واحد كده ابنك ولا حاجة وعمل حاجة غلط وجاي بتلومه يقول لك ما أنت السبب. شوف لو قال لك أنت وأنت أبوه اللي بيحبه، أول ما يقول لك أنت السبب تقوم تضربه على طول. أنا السبب في إيه يا ابن كذا وكذا، أنا قلت لك أعمل كذا. الناس بتحاول تستدل بالقدر استدلال خاطئ. أنا مرة اتصل علي واحد شاب على الهوا في التلفزيون وقال لي يا عم الشيخ هو العاصي ده مش عصب بقدر ربنا؟ قلت له اه. قال لي ما ربنا يحاسبه ليه؟ قلت له اسمع، هو لسه معايا كده الكلام. قلت له اسمع، قبلك واحد راح واكلك بالقلم على وشك ولسه هو لسه. قلت له وبعدين ما تديله في جيبك خد محفظتك وخد فلوسك ولسه بتتكلم تنظر؟ قال لك بتبص لي ليه؟ ده بقدر الله. هتقول له ايه؟ مش هتقبل الكلام ده. هتروح واكل وانت قلمين وتقول له بقدر الله، وتاخد المحفظة تاني وتقول له بقدر الله. عشان كده يروى ان عمر بن الخطاب لما اتي بسارخ يقطع يده فقال السارخ الحرامي اتقطعني وقد قدر الله علي ان اسرق؟ فقال له سرقت بقدر الله وقطعناك بقدر الله. انت سرقت بقدر الله، مش انت سرقت بقدر الله، واحنا بنقطع عليك بقدر الله. فلو نفينا القدر هننفي التكليف، ولو نفينا التكليف ما تجيش بقى تقول لي فلان ظلمني وفلان ضربني وفلان اعتدى، ما تشكيش اصلا بقى. ومفيش عاقل ينفي التكليف بالكليه، مش كده يا اخوانا؟ تكليف يعني ايه؟ يعني ده خير وده شر، هذا ما امر الله به وهذا ما نهى الله عنه. وانا مختار. انا لما جيت المسجد يا اخوانا مين اللي مسكني كتفني واداني العلقه وجابني المسجد غصب عني؟ ما ترد علي، ما حدش. انا جيت باختيار، انا جيت بارادتي. لكن رب العزة علم انني سآتي المسجد في هذا اليوم وألقي هذه المحاضرة وانكم ستأتون وتسمعون هذه المحاضرة. ايه الغريب في كده؟ وهو ربنا بكل شيء عليم. يبقى علم ربنا وتقديره مش معناه انه يجبرك على فعل الشيء، هو يعلم ما ستفعله انت. وإحنا ما بنتكلمش عن علم جمال المراكبي ولا علم حسن ولا حسين، ده احنا بنتكلم عن علم الله لا يخفى عليه خافية. يبقى انت مستبعد ان ربنا يعرف اللي انت هتعمله. عشان كده اقول لك ايه، ناظروا القدرية بالعلم. القدرية اللي هو منوفات القدر، ناظروا القدرية بالعلم. فإن جحدوه كفروا. قول لهم ربنا يعرف ولا ما يعرفش؟ هيقول لك حاجة من اثنين، هيقول لك بيعرف او هيقول لك ايه؟ ما بيعرفش. اذا قال لك ما بيعرفش يبقى كافر. ربنا يعرف كل شيء، يعلم كل شيء، هيقول لك لا يبقى كافر خلاص. الشافعي قال الكلام، قال ناظروا القدرية بالعلم اي بعلم الله، فان جحدوه كفروا وان اقروا به خصموا. هيقول لك ربنا بيعرف، قول له طب خلاص انت ايه اللي مستعجب؟ ايه اللي مستعجبه انه عارف ان انت هتعمل كذا هتعمل كذا هتعمل كذا، وعارف في الاخر انت هتروح الجنه ولا هتروح النار؟ يبقى علم الله وقدره الله. عشان كده المصنف هيجيب لي بعض الاثار انا نفسي اقراها عليكم، كلها اثار لطيفه ظريفه. بس انا عايز اقول قبلها ان المعتزله اللي انكروا الميثاق أنكروا ليه؟ وأنكروا النصوص الواردة في الميثاق وأولوا ليه؟ لأن مدرستهم يا أخوانا إن ما فيش قدر، كل حاجة لها أصل. فلما تعرف إن واحد النهاردة ينكر الشفاعة وواحد النهاردة جاي ينكر الميثاق، اعرف ليه؟ إن هو قدري. قدري يعني إيه؟ يعني بينفي القدر. لأن المعتزلة قالوا مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يقدر علينا الخير ويقدر علينا الشر وبعدين يحاسبنا، كيف يكون الحساب؟ هم لم يستوعبوا هذه، فقالوا لا، ربنا بين لنا الخير وبين لنا الشر وسبنا، اللي بيعمل الخير بشطارته وباجتهاده، واللي بيعمل الشر هو جاي لنفسه، ربنا ملوش دعوة. دي مدرسة مين؟ عشان يقولوا عشان ده هو ده مقتضى العدل. المعتزلة عايزين يثبتوا ان ربنا عدل ما بيظلمش، هو ربنا عدل ما بيظلمش. قالوا ما هو لو كتب عليا الشر يبقى ظلمني، لو كتب عليا ان انا ابقى ايه اعمل الشر وكتب عليا ان انا اروح النار يبقى ظلم. وتخيل كده اثنين من بطن واحد، واحد ربنا قال ده يروح الجنة وده يروح النار، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا كلنا ولاد ادم طالعين من بطن واحدة، يبقى ده ظلم. فعشان ينفوا عن ربنا الظلم قالوا ايه؟ قالوا ربنا بين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الشر، وقال ايه؟ كله يجتهد بقى، فاللي اجتهد في الخير هيروح الجنة واللي اجتهد في الشر هيروح النار. وقالوا مفيش حاجة اسمها توفيق، مفيش حاجة اسمها خذلان، ده الشطر بشطرته. دي مدرسة المعتزلة. المدرسة الثانية مدرسة الجبرية، قالوا لا لا لا لا، الكلام ده كله كلام فاضي، ده كل شيء بقدر، واحنا ملناش في نفسنا حاجة، احنا ملناش في نفسنا حاجة يا عم. وانت ليه مش ساعة واحد يخش لك كده يزورك بعد ما عملت حادثة ولا وانت مريض ولا، ويقول لك يا عم وحد واحنا لينا في نفسنا حاجة؟ كله بقدر ربنا، كلمة جميلة بس اوعى تتطرف فيها هتنفي اختيار العبد، هتنفي اختيارك كعبد. انا فعلا ماليش في نفسي حاجة، كل شيء بقدر ربنا، لكن انا برضو ايه، ربنا اعطاني اختيار اعمل ده ولا ما اعملش ده. اهل السنة وزنوا بين المدرسين، قالوا يا اخوان انتوا كده، انتوا كده شططوا الناحية دي وانتوا شططوا الناحية دي، لو فهمنا النصوص صح وحكمنا عقلنا صح هنفهم ان كل شيء بقدر، وان ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى ايضا لا يظلم، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. عشان كده نرد على الفريقين بالمنهج المعتدل ده، ربنا لا يظلم أحدا، وما ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. عشان كده عشان ربنا عشان أثبت لك أن ربنا ما بيظلمك شيء، ربنا بيقول لك لو عملت حسنة هديك عليها 10 حسنات، هكتبها لك 10 حسنات، ولو فكرت فيها وما عملتهاش هديك حسنة. ده ايه الاوكازيون ده؟ لو فكرت اعمل حسنة وربنا كده من علي قلت ان شاء الله اعمل كذا وبعدين رجعت الكلامي يديني حسنة، عشان انت بتنوي الطاعة، بتحدث نفسك بالطاعة، ولو عملتها يديني 10، لا يديك 10 ل700 الى اضعاف كثير. ولو حبيت تعمل معصية ورجعت في كلامك يديك حسنة، ولو حبيت تعمل المعصية وأصريت لحد ما عملتها يكتبها عليك معصية واحدة. فلما تيجي تقابل يوم القيامة هتقول له ظلمتني في ايه؟ ما ظلمكش ابدا، هو ما اجبركش على المعصية، انت اللي اخترتها باختيارك. هو سجل عليك ايه؟ ها؟ واحدة. ولما عملت الحسنة اعطاك 10 ل700، يبقى هذا سبحانه وتعالى متفضل. عشان كده انت لما هتخش الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من السابقين الأولين، لما هتخش الجنة اعرف انك ما دخلتش الجنة بشطارتك، ده بفضل الله وبتوفيقه. المعتزل يقول لا لا لا، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ماشي يا عم، أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون، لأن ربنا هداكم لهذا العمل مش مقابل ما كنتم تعملون، لان انت عملك في الدنيا عملت كم في الدنيا؟ 60 سنة 100 سنة؟ لو بتعبد ربك من يوم من تاريخ ولادتك لتاريخ وفاتك ما عملتش حاجة غلط ابدا 60 70 سنة 100 سنة تقعد في الجنة 1,000,000 و100,000,000 سنة. طب ازاي دي قدام دي ازاي؟ ده في فضل اهو، فضل من الله. ولهذا الله يهدي من يشاء بايه؟ بفضله، منة منه وفضله. عشان كده دايما لسانك الحمد لله. ده حتى يقولك ان كلمة الحمد لله انت قلتها ليه؟ عشان تشكر ربك على انه وفقك. يقولك انت تعرف ان كلمة الحمد لله اللي انت قلتها محتاجة حمد تاني؟ عشان تشكر ربنا انه ألهمك تقول الحمد لله. فكل ما اقول الحمد لله محتاج، دي نعمة محتاجة مني احمد ربنا عليها، يبقى ادن على طول ايه. عشان كده اهل الجنة يتنفسون سبحان الله وبحمده. ما فيش في الجنة نفس هوائي زينا، طبعا انا لا انفي النفس الهوائي، لكن يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. حد يقدر يكمم؟ ما تنطقش ما تتنفس هتموت. كذلك في الجنة ما حدش يقدر يقولك ما تسبحش وما تحمدش، ما تقدرش تمنع نفسك عن التسبيح والتحميد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ده شعار أهل الجنة. يبقى هداية ومنة ونعمة وفضل، واحنا على طمع وعلى رجاء ان احنا نكون من المهتدين. لكن برضو احنا بنخاف، مش معنى كده نقول يلا اعمل اللي انت عايزه وتجرأ على ربك وتجرأ على معصيته. لا، ربك شديد العقاب، وربك لما تدخل في سخطه هيسخط عليك، ولما هيسخط عليك هيوديك النار. فلا تعرض نفسك لايه؟ لغضب الله، ولا تعرض نفسك لسخط الله وانت عندك إرادة. اذا نمت يقول لك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، اذا اتجنيت يقول لك المجنون حتى يفيق. ربنا لو قعدت تكفر وانت مجنون تكفر زي ما انت عايز، ربنا ما ياخذكش. اذا حد حط لك مسدس في دماغك وقال لك اكفر والا هموتك، يقول لك قولها بلسانك وقلبك مطمئن بالايمان. ده ربنا رفع عننا الحرج في التكليف، عشان تكليفنا لابد يكون مع اختيار كامل، مش كده يا اخوانا؟ التكليف بتاعنا ايه؟ اختيار كامل. لكن العبد بطبعه جحود، يختار وبعدين ايه؟ ينعى على ربه. يعني تيجي انت عايز تتجوز واحده شفتها عجبتك، مشيت وراها، حفيت وراها وحفيت ورا ابوها لحد ما وافقوا وجوزوها لك، وبعد كده بقت قاعدة على قلبك بعد 6 شهور بعد سنة، بقت هم قاعد على، تقول لك انا اعرف ربنا بلاني بيك ليه؟ هو ربنا اللي بلاك بيها ولا انت اللي كنت حافي وتجري وراها؟ الانسان جحود بطبعه. الانسان عند البلية يدور على حد يعلقها عليه. انا ما غلطش ابدا، اذا انت غلطتني لا ده انت اللي غلطان. وما يتورعش الانسان انه يغلط ربه، يقول له يا رب انت اللي كتبت علي. ربنا كتب عليك لكن لم يكرهك ولم يجبرك، لكن علم ما انت فاعل، وعلمه نافذ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تعالوا بسرعة كده نقرأ بعض المناظرات الظريفة اللي ذكرها الشارح. يقول روى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا قدري ومجوسي. القدري بينفي القدر، والمجوسي بيعبد النار. خدوا بالكم، احنا راكبين سفينة، ده بيحكي عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي. فقال القدري للمجوسي أسلم، بيدعو ليه؟ للإسلام. فقال المجوسي إن شاء الله حتى يريد الله، أما ربنا يأذن. ما هو بعض الناس يجي تقول له صلي يقول لك أما ربنا يريد، هو ربنا منعك تصلي؟ ما هو دي حجة باطلة. أنت لو قمت توضيت حد هيضربك يقول لك لا ما توضاش، لو قمت رحت المسجد حد يقول لك أنت رايح المسجد ليه؟ هيقبضوا عليك. لو قمت صليت حتى في بيتك حد يقول لك أنت قام تصلي ليه؟ لكن هو عشان بيجيب حجة فاسدة، حجة ويقول لك إن شاء الله أما ربنا يريد. فبرضه دي حجة المجوس. القدر بيقول للمجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدر إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. ربنا عايزك تسلم بس الشيطان هو اللي إيه؟ مش عايزك تسلم. فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراده الشيطان هذا شيطان قوي فأنا مع أقواهما. يبقى اللي عايز يقول الكلام ده عايز يثبت ان إرادة الشيطان أقوى من إرادة الله. عشان كده القدرية الآن ربنا قال لك الخير هو والشر هو نفوا قدرة الله وإرادة الله. ودي تلقم كل كل قدري انه بينفي قدرة الله وإرادة الله. الثانية يقول ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده تلميذ واصل بن عطاء مؤسس المذهب الاعتزال. وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت. الأعرابي قال يا أخوانا الناقة بتاعتي اتسرقت، فادعوا الله أن يردها علي، ادعوا لي ربنا إيه يرجعها لي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. يعني شوف بيأصل مذهبه، يا رب انت ما كنتش عايز الناقة بتاعته تنسرق بس انسرقت، يا رب ردها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد أن يردها علي فلا ترد علي. يبقى برضه عايز يقول لهم انتوا ايه؟ انتوا بتنفوا قدرة الله ومشيئة الله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ وهو ال- ال- ال- الإنسان هنا بيفترض افتراضات غير صحيح. يقول لك منعني الهدى، يعني أني نفسي أبقى مهتدي وبيقول لي لا هو منعك الهدى لأنك أنت ما أنتش عايز تروح للهدى. عشان كده نقرأ دايما الآية إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. ده هيسرك وهيسهل لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. فالله ييسرك لما أردته أنت، لما سعيت أنت فيه، لما سعيت أنت فيه. ده ربنا بيعين الكافر على كفره والمشرك على شرك. هو عايز يشرك خلاص خليك في الشرك، مش عايزينك، مش بيجبره على الشرك والكفر. واخد بالك؟ عشان كده احنا دايما بنفهم قضية الهداية بأن الله يهدي ونقول له يا رب اهدنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم. ما باكلش ولا مل ان اقول له اهدني. ولكن هو ما بيهديش وبيضلش يبقى ليه كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ والهداية بتاعته مش بتاعته هو، مش كده؟ لو كان على مذهبهم الهداية بتاعتي انا مش بتاعته هو، لا ده كلام فاضي. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكنه يهدي بايه؟ فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه لا يظلمه. وتبقى النكتة. النكتة يعني الحاجة اللي محدش يقدر يقف عليها، الحاجة الخفية اللطيفة الخفية. لماذا هدى فلان وأضل فلانا؟ هذا علمه، هذا علمه. انت تعرف زيه؟ وانت لو عارف زيه قل له ليه عملت كده؟ لو عارف احسن منه قل له ليه عملت كده، انما انت لا عارف احسن منه ولا عارف زيه ولا عارف حاجه خالص. فقف مع هذا العلم المفقود ولا تخوض فيه، لا تخوض فيه. يبقى كلمة جميلة قالها الشارح، قال علم موجود فعلينا أن نلتمس ونتعلم، وعلم مفقود ينبغي علينا ألا نخوض فيه، ينبغي علينا ألا نخوض فيه. وهذا العلم المفقود له صور كثيرة، منها إيه؟ منها الصورة المنتشرة على ألسنتنا، لو والله لو كنت عملت كذا. واحد يقول لك لو رجع بيك الزمن 3-4 سنين كنت تختار ايه؟ يا عم هو الزمن مش هيرجع ومش هختار، انت بتتكلم في كلام ملوش اصل، انا خلاص اخترت وربنا قدر عليا. لكن دايما احنا نثير السؤال ده، لو رجع بيك الزمن تعمل ايه؟ لو رجع بيك الزمن تختار ايه؟ يا عم الكلام ده كلام غير صحيح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقولن لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمتن علينا بالهداية وبالعافية وبالسلامة وبالنعمة، وأن يسكننا وإياكم فسيح جناته، وأن يقينا عذابه يوم يجمع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما فيش وقت الأسئلة. في بعض الأحيان تكون السنة القولية تخالف السنة الفعلية، وهناك قولان أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية، حيث تكون السنة الفعلية هي خصوصية للرسول، أن السنة الفعلية مقدمة على السنة القولية أو مقيدة للسنة القولية. نرجو توضيحا. هو السؤال محطوط بشيء من التحكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ثم صلى هو بعد العصر حتى مات، صلى ركعتين، هل نسمي صلاته بعد العصر سنة فعلية ولا نسميها خصوصية؟ أصل السنة ما سنه لنا، أصل كلمة السنة إيه؟ ما سنه لنا لنعمل به. يبقى لا تكون سنة إلا حيث تكون طريق. يبقى لو فرقت بين السنة وبين الخصوصية يبقى مفيش تعارض أصلا، عشان ما هتقول هندفع التعارض إنها خصوصية، لا مفيش تعارض أصلا. إذا اعتبرت أن السنة تشريع يبقى الخصوصية ليست تشريعا، إلا أن كنت تقصد مثلا آخر يعني لم يخطر ببالي. هل كان مذهب ابن تيمية وابن القيم في الميثاق الأول ميثاق الضر بأنه هو الفطرة؟ لا ابن تيمية وابن القيم أصحاب سنة، الفطرة تأكيد للميثاق، الفطرة علامة على بتعرفنا بالميثاق. وأنا ضربت لكم مثل بأن في حاجات كتير بتحصل لك أنت ما تعرفهاش. طب بلاش في بطن أمك، عشان مش واحد يقول لي مين قال أن الجنين بيسمع كلام أمه وأنت طفل بترضع؟ مش مرة عييت ومرة كلت ومرة شربت ومرة اشترقت، فاكر انت حاجة؟ طب ما دي في حياتك ايه؟ ما انتش فاكر، او انت يعني في صور كثيرة. يبقى نحن لا نرد الميثاق بتصور اننا لا نذكر، لكن نؤكد على الميثاق بدليل الفطرة. وربنا سبحانه وتعالى، وده من عدله يا اخوانا، ما قالش مش انا اخدت عليكم العهد في الميثاق خلاص روحوا الجنة وروحوا النار من غير شغل، لا، ده جعل لنا الدنيا وأرسل لنا الرسول وأنزل لنا منهاج الهداية. يبقى لم يدخلنا الجنة أو النار بمقتضى الميثاق فقط، وإنما عشان كده أنا عندي كتابان، كتاب كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتاب تسطره الملائكة بعد الأعمال. أي الكتابين سيقال لك اقرأ كتابك؟ الكتاب اللي الملائكة كتبته عليك بعد ما تعمل، هو ده كتابك اللي انت عملت. خد بالك ان ده مش هيخالف ده اللي انت عملته، مش هيخالف، بس انت مالكش دعوة بالمكتوب في الكتاب الاول، انت ليك دعوة باللي انت بتعمله، والملائكة بتكتب عليك اللي انت بتعمله. يبقى اذا نحن نؤاخذ بالكتاب الثاني لا بالكتاب الاول. نفترض جدلا أن شخصا مش شخص بقى يخن مكتوب عليه شقي وليس سعيد ومن أهل النار، فهل إذا صلى وصام وأناب لله هذا يغير من قدره أم ماذا؟ ده سؤال يعني إبليس أم لا على صاحبه؟ طبعا أنا بحسن الظن بصاحبه يا أخوان. ليه؟ لأنه لو صلى وصام وأناب مكتوب أنه إيه؟ أنه هيصلي وهيصوم وهينيب، يبقى إزاي هو مكتوب عليه شقي في النار؟ هو بيعمل أعمال أهل السعادة. لكن في صورة تانية مفترضة، صحح الافتراض، واحنا ما بنحبش الافتراضات، ما هو الافتراض ده معناه ايه؟ انك دخلت في علم ايه محجوب عنك، مش قالك في علم متاح لك اتكلم فيه براحتك، وفي علم محجوب عنك اللي انت بتتكلم فيه نفترض وما ان واذا ده محجوب عنك. طيب لو عدلنا الافتراض بتاعك، لو عدلنا الافتراض بتاعك وقلنا ان الرجل ده مكتوب عند الله شقي، مكتوب عند الله ايه شقي، هل تتصور انه يبقى في سلوكه بين الناس سعيد؟ ايه ده بتوع المباحث او بتوع تنفيذ الاحكام لما بيجي ينفذ حكم الاعدام يقول لك تنفيذ حكم الاعدام في الشقي فلان، لانه اللي بيفعله افعال اشقياء، قتل ونهب وسلب وعمل، فازاي يبقى سلوكه سعيد؟ لكن في صورة متصورة ممكن يكون ممثل جيد، وهو الأشقياء درجات، في واحد بيواجهك بالشقاء وبالشقاوة وبأفعال الشقاء، وفي واحد تاني ناعم ويظهر لك خلاف ما يبطن ويمثل علينا ان هو التقي الورع والسبحة في ايده واللحية طويلة والجلابية قصيرة وبيصلي معنا الفجر صحي وجاي، بس بيعمل الكلام ده عشان ايه شيء في نفسه، ده بيمثل احنا بناخد ظواهر الناس، انا معرفش، لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف انه نصاب ولا مش عارف، عارف انه نصاب. عشان كده ايه في الحديث، حديث الصادق المصدوق، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، خلاص خطوة هيخش الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه الرواية قيدت برواية أخرى، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، ده نصاب كل سنة رايح يحج وكل سنة رايح يعمل عمرة مرتين وبنى 15 مسجد ونصاب عقدته فزة، بينهب اموال الناس بيظلم الناس، وخد اهم شيء يدخلنا الجنة والنار العقيدة، بعد كده العمل، والعمل مبني على عقيدة، بس هو بيعمل. طب ما امريكا بتدينا 3 مليار اعانة كل سنة، امريكا هتخش الجنة؟ يعني احنا بناكل من معونة الامريكية، بس امريكا بتدينا 3 مليار وبتاخد مننا 500,000 مليار، مش كده؟ فضلا عن العقيدة الفاسدة والكفر. فمش كل حد بيعمل حاجة ظاهرها الخير يبقى ايه، لكن برضو في الناحية التانية ممكن واحد يكون ظاهره الشر لكن ربنا يهديه، ممكن ولا مش ممكن؟ وربنا كتبه في الكتاب الاول انه مهتدي ورايح الجنة، لكن هنا كان في مرحلة شر، كانت مرحلة الشر بسبب غيبوبة، بسبب انه جاهل، انه مش واعي مش فاهم. والدليل على ذلك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان من اعدى اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم عارفين قصته مع اخته وزوجته سعيد بن زيد، وان كان الرواية دي فيها مقال، لكن عمر كان شديد على المسلمين، عمر في لحظة رق قلبه سالت دمعته واعلن الايمان وصار الفاروق عمر. يبقى ربنا كان كاتب عمر مهتدي ولا ضال؟ كان كاتبه مهتدي، لكن عمر ما اهتداش غصب عنه، ده اهتدى برغبة منه. اول حديث الهداية لما شاف امرأة رايحة تهاجر لوحدها صعبت عليه، شاف امرأة شريفة قرشية، يعني انا اظن ان لم اخطئ تكون الذكرة أم سلمة أو غير ذلك، شافها خارج الحبشة، فالمرأة خارج الحبشة لوحدها عشان تروح البلاد البعيدة ديت وسايبة أهلها وسايبة عشان إيه، فرق لها. وهنا قد تجد إنسان على معصية لكن قلبه في رقة، عشان كده دي لو كلمته وقلت له اتق الله وقلت له ربنا بيقول والرسول بيقول والجنة والنار، تجده إيه؟ تجد دموعه سالت، وتجد منه قد تجد منه سبيل هداية، وفي النهاية الله يهدي من يشاء. عشان كده ناخد من حديث الصادق المصدوق ايه، ان احنا ما نحكمش على الناس ونديهم اكل شهات، ده ممكن ربنا يهديه في اخر لحظة، ما تحكمش عليه بالكفر، وما تفتخرش باللي انت بتعمله ان كان ربنا سبحانه وتعالى ايه عارف منك غير اللي احنا شايفينه منك. عشان كده ربنا رب قلوب، ان الله ينظر الى، لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عشان كده أصلح هذا القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت اللهم أصلح قلوبنا. يبقى هنا ناخد بالنا إن السؤال افتراضي، والسؤال الافتراضي بيفترض القضية افتراض عكسي، ربنا كتب شقي وهو بيعمل كل أعمال السعداء، طب إزاي ده افتراض إيه؟ فإذا كان ربنا كاتبه شقي يبقى هيموت على عمل الأشقياء، ومش غصب عنه بإرادته واختياره. وأنا دايما أقول لكم المدرس ساعات يقول لي، يجي المدرس يقول لي أنا عندي ولد إن شاء الله من غير مقاطعة هيطلع الأول على العاشر من رمضان السنة دي. ده مدرس، طب علم المدرس قد إيه؟ علمه بال، مش علمه، علمه باللغة ولا علمه بالمادة اللي بيدرس، علمه بالولاد بيذاكر كويس، هو شاف دلائل الولد شاطر، الولد بيذاكر، الولد مش عارف ايه، فقال لك ان شاء الله يبقى ممكن الولد يأي وما يخش امتحان، لكن دي دي دي خرجت عن علمه، لكن هو متوقع له انه يبقى كويس. طب كان المدرس ممكن يتوقع لك تبقى كويس وتبقى كويس، مستعجب ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ده كويس ورايح الجنه اللي هو بكل شيء عليم؟ نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.